وبعض الناس لان اخر يعني بعض الناس يقولون انه شرع استعمال الاولى الاخيره بعض المصنفات التعبير ثلاثيه من الحلم هو ثلاثيه المنهج عقليه المواجهه على اساس ان هذا التعبير فيه رد على من يحيون الثلاثيه في بعض القضايا الثالثيه التي لم تعقل نفسي ما ترك الاسلام في واقعنا المعاصر. يعني الجواب على هذا السؤال ان هذه العباره يجب ان يكون يعني تحتاج لنوع من التوضيح لان فيها ايهاما. فيها ايهاما. لا نقول يعني كما تحتاج هذه العباره ثلاثيه المنهج عقليه المواجهه. لكن نقول ثلاثيه المنهج ثلاثيه المواجهه. ولا نحتاج الى مزيد. فإذا سألونا قول الله تبارك وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هل عندما نقرأ هذه الآية في هذا الزمان نقول لهم أعد نقول أن الآية ينبغي أن تكون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة عقلية أم أن فيها من العموم ما يقضي بإطلاق الوصف في العقل الأسباب والقوة. هل يفهم عندما نقول ثلاثية العقل ثلاثية المواجهة أن الجهاد مثلا في سبيل الله في هذا الزمان يكون بالسيوف والرماح والنبال والخيول حتى نحترم فنقول عقلية المواجهة أم أن هذا الاحتفاظ نحن لا نحتاج إليه وإن نحفظ الأمة الإسلامية في متحف من متاحف التاريخ. ثلاثية المواجهة هي بطبيعتها لابد أن تكون عقلية لأن المنهج شامل لكل زمان ولكل مكان. أيضا مفهوم هذه الثنائية يعرف إلى دور أخر يعني هذا التعبير هذه الثنائية ثلاثية المنهج عقلية المواجهة مفهومه يعني إدخال البعد الزمني في تعريف الثلاثية إدخال البعد الزمني في تعريف الثلاثية وبالتالي كأن يعني هذا الانتهاء وراء المفهوم الغربي للثلاثية. الثلاثية عند الغربيين هي الرجوع إلى الوراء في فهم الثلاثية الوراء. فلما نقول ثلاثية المنهج يعني فهم متجه للخلف عقلية المواجهة فهم متجه للخلف. نحن نقول المنهج الثلاثي لا هو متجه للخلف ولا هو متجه إلى الأمام ولا متجه إلى أعلى إلى الحوض. بمعنى أن الثلاثية ليست رجوعا من وراء الثلاثية هي عملية ارتقاء وتسامي وتعود إلى مستوى السلف الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنه. فإدخال العنصر الزمني أو البعد الزمني في تعريف المنهج على أساس بعد زمن يحتاج إلى وراء معناه أنه لا يصلح لمواجهة مشاكل العصر المتجهة للخلاف. وكأن الثلاثية هي مجرد دراسة فكري لا يتضمن منهجا للتعامل مع كل العصور. يعني باختصار أستطيع أن أعبر عن الحقيقة في الأمر أننا نريد الثلاثية المنهج والثلاثية المواجهة نريد أن نعيش عقلية ونواجه مشكلته بنفس الطريقة ومثل الأوقفة أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا سيسلكونها إذا عاشوا في عصرنا إذا عاشوا في عصرنا. الثلاثية هي كما ذكرت دائما وراء إلى الخلف الثلاثية تؤدي إلى أعلى هي عملية ارتقاء وارتفاع إلى مستويين إلى مستوى السلف الصالح رضي الله عنهم في عقيدتهم ومفاهيمهم وسلوكهم واخلاقهم وامتحانهم وغيرها من الثوابت التي لا تتفاوت بين ثوابت العصور وارتقاء الى مستوى العصر الذي نعيشه. هناك لابد ان يكون مواجهه لتحديات هذا العصر وارتقاء الى مستوى العصر واخذا بالاسباب التي امر الله بها في قوله واعد لهم ما استطعتم من قوه وجر ما تقيم تهدون به عدو الله وعدوه. وكل ما يحقق مصالح المسلمين ويوفر لهم العناصر القوه بكل انواعها هو ينبغي ان نقتدي اليه وهذا هو جوهر الثلاثيه في التعامل مع العصر. وكما يحصل من بعض الاخوان للاسف الشديد او بعض الناس من المفكرون يستسلمون امام البعد الحضاري الشاحن بين مضايق الكفار في هذا الزمان. لا يقوى على مهلات الواقع الذي يتحداه لكنه يهرب منه بشتى الاحلام. فيتوقع ان نحن مسلمين وموحدين حينما نحارب الكفار تنزل علينا معجزة من السماء وينزل علينا معنا الملائكة تحارب حتى وقف لهم بالرياح والسهام والسوق وتوقف العلوم الأدلة الموحدون. أنت هذا قطعت الآية، أنت ما حرمت الكتاب وأعد لما قطعت من قوة حينما دفع الله عن بيته الحرام في يعني طير الأبابيل. هذا لم يكن لك كتاب لم ينزل تشريعها ولم ينزل القرآن ولا لم تأتي سنة ولا قامت الأمة بعد. فلا يمكن أن نتوقع أن ينصر الله دينه في كلمة كل شرف السنة أنه لابد من الابتلاء ولابد من الجهاد والبذل في سبيل هذا الدين. أما ضرب الموت والأماني ف يعني هذه الهروب من وزارة الحقيقة. صورة أخرى من الهروب أمام البعد الحضاري الشاسع بين وبين هؤلاء أن يأتي بعض الناس تكون يعني هي الحل والمخرج من البعد العظيم. هنا عندنا يعني تحت الحرب النووية تدمر فيها القوى الكافرة كلها ويقضى على كل العالم ويبقى المسلمون، ثم بعد ذلك هم الذين يعني يقضون من جديد بسرعة بالرماح والسيوف وكذا ويجاهدون ويصير من جديد. هذا هو من وفاة الحقيقة. ولم من بعض الحوار هذا هو من المستطاع ملء الفجوة لولا الحولة والذين يعني أذلوا المسلمين على الله في الشرق والغرب والذين أشركوا أن هو الكفر في تحديث مصير المسلمين ولم يشرك المسلمين أن حطوا في تحديث هذا المصير. الآن يحط المصيرنا يهود النصارى ونحن لا حول لنا ولا قوة، ثم نقول مفيش حد يدفع أموال لوجه الله، محدش من الدول يدفع أموال لوجه الله حقا، يشترون أموال لوجه الشيطان ويشترون بها أولياء الشيطان ليذلوا المسلمين ويصوموا لهم سوء العذاب ويصومهم سوء العذاب. المقصود هذا الأمر داخل في الأسباب النفسية بشيء من الإطلاق والإطلاق الهمة، هو قابل أن يحصل نوع من الإتقاد بالنسبة للمسلمين يمكنهم من مواجهة أعداء الله مهما كان بلغ بصرهم، لكن بالأسباب بالعلوم الحديثة بالعلوم بجميع أسباب القوة وليس بالأماني. فنجد الكلام ونقول أماني إن تكن حقا تكن أحسن من هنا وإلا فقد عشنا بها زمنا غلبا. فالوسطى بها في المشكلة كانت ترجع هي مشكلة أخرى، استقرار الوسع في الأسباب، ثم بعد ذلك يجيب الله المضطر إلى دعاه. هذا ما يأخذ بالأسباب سواء بالأحكام أو أن تدخل في الطوارئ من السماء، لأن هذا من الله شكل أكبر خلق الناس. الله قادر أن يقول كل ما يقول كأمر حكمة في الأرض ربنا ربانيين ليس فيه مشرك ولا مطيع ولا ضال ولا كافر، لكن كما كان ليس هذا كل بينات الحكمة التي خلق الله من أجلها الخلق اليوم كاليوم. المنهج الثلاثي أو منهج السنة والجماعة لا يعني ولا يشير إلى الجل ولا إلى أجيال فقط، ولكن تتبع دائرته لتشكل الحاضر والحاضرة والمستقبل أيضا، وأنه لا يتعلق بالزمن والعصور ولكن يتعلق باتباع طريقة ثابتة واحدة حتى وإن ظل أصحابها. كما ذكرنا هذا التعبير الذي أحدث بعصرية المواجهة فيه تألم فيه كم أمر الثلاثية لها دعوة ربعية ثلاثية التقدم، ولذلك احتيج إلى أن يجد ثلاثية أن يقام ثلاثية المواجهة عقلية المواجهة. وكما أشرنا هذا السياق هو المفهوم الثلاثية الثلاثية الثلاثية الغربيين تنزل العقدة من الثلاثين الصالحين ويكون لهم دائما يكون عندهم سيد ويرسلون الوقت المظلمة استمتاع بالعقوق المظلمة في أوروبا، لأن هؤلاء لهم حق لهم حق في هذا أن يعيد عقل لتتفيقهم هذه العقدة من جراء ما معناه أسلفهم من حرق التقدم العلمي والاكتشافات العلمية وقهر الكنيسة وضعها والعقيدة الشخصية التي أقدمتها لهم ومحاكم التثبيت إلى غير ذلك وما حصل في أوروبا وصحة الشك ومناسبات أخرى. فكانت أن هذا الفعل رد كان ظهر في ضغط الدين على الحياة والكفر بالدين ورفع شعار يعني اسمه آخر مالك وأمعاء آخر التثبيت. وكانه المستيء الظالم المشرك المؤمن أوكده فيسمونها العصور المظلمة. وأوروبا والغرب ما رأوا النور أبدا بعد هذه العصور المظلمة، هم في كل أعمال الليبرال في هذا الزمان أن يعيشون ما زالوا في السفرية هي أساسا من العصور المؤسسة التي يعيبونها. الثالث أن مرتبهم سنة الثلاثية هو انعكاس لمفهوم الثلاثية عن بعد، مفهوم الثلاثية رجوع إلى الوراء حتى ينفع بعض المفهومين وراء هذا المفهوم، فدائما يعبرون عن الغير بكلمة ثلاثية، حتى إن بعض التحقيقين في أحد المدلات الإسلامية المحدث قال يتكلم عن الثلاثية الناصرية، الثلاثية الناصرية يعني فيما يمكن أن يعودوا إلى فكرة الموقف في الأعصاب، يسمونهم الثلاثية الناصرية يعني كل شيء شيء من وراء هو ثلاثي ثلاثي، وكما يفعل يعني الجيل محمود في كثير من مقالة شيء يقول الجيل الحالي كيف يكون الجيل الحالي أكثر ثلاثية من الجيل الماضي، ترى البنت تعيش مع أمها والبنت ثلاثية وأمها متفاجئة في ملابسها، هذا معنى كلامه. الصيف نجد إن يعني نجد الثورة في الشباب في كل العالم تتجه إلى الأمام، ونجد بينهم من العنصر الثلاثية، لماذا يدخلون عنصر الغالي في كلمة الثلاثية أنها رجوع إلى الوراء دائما. كذلك في أوروبا لما تتحدث عن الدين وعما كان عليه الكفارة أيضا الغرب كذلك، أما نحن فلا يوجد مبرر أبدا أن نحدث تعقد بهذا المفهوم عن الثلاثية ولا نتحقق على الثلاثية، لماذا؟ لأن الثلاثية خير أمة خشية لله، أعلى المنهج بشري بث على هذا الأرض في صورة هذه الجماعة أو الثورة المؤمنة التي يعني أخرج الله بها العباد للعبادة في العباد إلى عباد الصواب العباد ومن دور الأديان إلى عهد الإسلام ومن ضد الدنيا إلى تعاهد الدنيا والآخرة. بالنسبة لنا الحمد وليصبح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، فهو الإسلام بهذا المنهج القويم. مما يعني يزيد الاشتباه في هذا التعبير المهم وهو ثلاثية العصر على سبيل المنهج العقلية المواجهة، مما يزيد الاشتباه فيه يعني ساقي السؤال أن هذا التعبير يشيع ردا على من يقولون الثلاثية في بعض القضايا التاريخية التي لم تعد تمثل من عقلة الإسلام في واقعنا المعاصر. مما يؤكد أن محل الله في محله، أن المقصود في هذه الثنائية الإشارة إلى البعض الزمني الذي أشرنا إليه. يعني ما المقصود بالقضايا التاريخية وأحياء مثل هذه القضايا التاريخية؟ كثير من الناس يشعرون بهذا التعبير يشنع على الثلاثيين لأنهم يحصلون قضايا انتقل كما يفعل كثير من المشاهير ولعلكم يعني تتبعون ذلك. هذا فيه بداية حقيقة على منهج أهل السنة والجماعة، بداية معماة ومغطاة، لأن هذه القضايا التي يشيرون إليها هي على قسمين، هناك بعض البدع أن عادة أهل السنة وعلماء أهل السنة هم لا يبدأون بإثارة أي شيء لم يتكلم فيه في الأوائل، لكن كثرة منهم ظهرت بدعة وخرج المبتدع بالطلب الصالح الحق يتقاضون للرد لها فيؤلفون القصص ويناظرونه ويناقشونه فلا فيه من مصطلح قوله تبارك وتعالى لا تبينونه إليك ولا تكتمونه، ومن مصطلح قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، فمن هذا المصطلح كانوا يضطرون للرد على أهل السنة لكن لم يتكلموا في ذلك، كانوا يدفعون دفعا بسبب التقدير هؤلاء المبتدع. ليس قصد القضاء العقيدة كانت رد فعل للمبتدع، هناك منها فعلا ما كان رد فعل لبعض الضلالات، اضطر العلماء اهل السنة ان يردوا على هؤلاء، لكن اذا انقرضت البدعة اذا قرر القرار ببعض هذه البدعة واضمحتها الموقف الصحيح هو اماتتها والسكوت عنها، واوضح مثال لذلك خلق قليل خمس القرآن. أما إذا جاءت البدعة ظهرت بثوب عصري جديد، ظهرت البدعة نفسها والضلالة نفسها في ثوب عصري جديد، جلس بدأت مراكز التأثير على كل صعيد، التي شكت أن كشف أمرها ولحظة شبهاتها من ظهور الكتاب، بل إن في رأسها بالفرقة الأم تجسيدا لخطرها ووجوب سلوك المسلك الذي سلكه السلف الصالح تعالى. وتتجسد من ابرز ميزات الدعوه السلفيه وحين ادائها ضد هذه البدعه، ولذلك جاءت التلون والتقلب في قضايا على اساس هذا، لان فيه عدم وضوح شديد في هذه الامور الخلافيه. ماده هذا الشريط مكمله لماده الشريط الذي قبله. الوقت ابدا ان قيد نفيذ واحد الدوله الروسيه الخبيثه لما قامت بقياده الخمينيه عليهم الله لا تحكم. ما اتفق ابدا على تنفيذ ما تشق الارض او في غزه. لماذا؟ كل من هذا تشدهم الى الحق كما كان السنه الجماعه تعطيهم البصيره الحكم على مثل الحرب من اول مره جاء بها الراي. بخلاف غيرهم ممن يهملون العقيده بل يعيرون الثلاثيين بالاسلام بالعقيده ممن ذهبوا الى الكوفيين وذهبوا الى الشيعه وقالوا لهم يعني بايعوه على ادامه المسلمين وقالوا رضينا بالخميني الخميني اماما وزعيما وقالوا للشيعه نتعاون يعبر بعضنا بعضا يتعاون فيما اتفقنا فيه ويعبر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. الشيعه تعاونوا في اتباع الصحابه تعاونوا في تكسير الوقت وامر وداء الصحابه لان الامه كلها صدق بعد الاسلام وبعد موت النبي عليه الصلاه والسلام لم يقع الاسلام الا خمسه تكسير بقوله عز وجل كيف تكسر امتي بقياسنا. فنسيج اجمال العقيده لو كانوا يعرفون ما معنى اهل السنه والجماعه التي ينتسبون اليها كالكتاب العوام بين عوام حكمه في هذه المناهج الخلفيه لما رفعوا ولما رابوا رابع عن انظارهم صفة الشرطة النبي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم يعني وتشترك أمتي على 73 شرطة كلها في النار إلا واحدة هي الجماعة بعض الصحابة أو كما جاء في الرواية الأخرى ضعيفة هي ما أنا عليه وأصحابي أو هي من كان على ما أنا عليه جمع أصحابي لكنها صحيحة المعنى. إذا كانت الشرطة النبي هي على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فهل يمكن ان تبقى الناجيه تخزن بحيث انها تقع في شهوات من يكفرون اصحابه ويلعن لهم ويخصهم بالتنفقه بل هذا ان يعطى اي ثمره اهمال قضايا العقيده لم يكفيها كثير من المواقف ليس فقط في هذه القضيه. فنشاهد ان السرع اذا ظهرت من اجل الرد عليها ليس احياء لقضايا تاريخيه بل هو حاله دفاع عنها موقف عليها الوقت دفاع عن العقيده التي هي يعني اعظم يعني اعظم السكون التي تبني الامه فاذا يعني انهار خط الدفاع الاول الذي هو العقيده ينهار بعده كل شيء هذه الامه. طبيعيه المسلمين والفتاه من سبل هذه البدع وتحصينهم إذا شعر بدعة من جديد في مجتمعنا لا يسمى هذا إحياء لقضايا تاريخية قبل الفترة. مثلا قضايا التوحيد قضايا أسماء وصفات الكلام على ضربات الكوسية مثلا أن هذه قضايا تاريخية مثلا أن هذا واقع نعيشه ولما آثاره وبداية بلاد الأعادي ومع الأعادي من المسلمين الكلام الكوسية المغرب يعني كنت مع شاب يعيش في القمع من مصر اللي هي الكبيره اللي جنب مدغشقر كان جنب شرطه فتره هنا تدفع تلك الخصوصيه النقديه وشيخهم الكبير موجود في جزيره قبو يحكي اشياء عن شيخه بمنتهى الانبهار ومن انه يعلم الغيب وانه يعلم ذات الارحام وانه يعلم ما يكون غدا قلت هذا تدخل الاله لا لكن الله هو الذي يعلمه ضلال في ضلال. يقول ان الصحابه انشق لشيخه وظهر هذا من النور ثم اتاه النبي صلى الله عليه وسلم حاملا جيبي صغير ويقول وهذا هو المهدي وان الرسول عليه الصلاه والسلام هو المهدي حتى يعلمه في الطريقه حتى الى حين تقولوا ان الان المهدي موجود ثم يجيب نعود ثاني للسؤال في قضيه المهدي بسبب هؤلاء المخالفين. يقول لي ان شيخه الان كان بيضيع القران ان الشيخ بتاعه الان يقوم بتعليم المهدي، المهدي الان يتعلم على يد شيخه فلا حول ولا قوه الا بالله. حينما نتكلم في التحرير من مواد الصوفيه والقديانيه والبهائيه وهذا الفرق السامح طبيعيه الناس في العقيده هل في هذا احياء لقراءه تاريخيه ام ان هذا شيء نعيشه الان؟ المعتزله يكاد المعتزله الان يكونون مقيدين على مراقب التعليم في الجامعات هو الشكل الذي يتفقه خلفه العلمانيون الآن الذين لا يريدون أن يطعنوا في الإسلام صراحة حتى لا تنشتت خيالهم، لكن يتفقون وراء هذه الفرق ويحلون هذه المناهج بالذات منهج المعتزلة. العقيدة والقدر كمثال الكلام في قضاء القدر إحياء لقضاء ثلاثية نقطة النظرة كلا هي عدم فهم وأصل الإسلام، وهل كل قضاء العقيدة هي مشكلة وأنه يجب على كل وقت أن يتعلمها اتباعا حتى يتحقق وقت مؤمن. ومن ثم معنى حديث لشيخ الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى. فالمعنى هذا كيف نؤمن بالقدر؟ أما بقسمة كما أذكرها في المثال كما ذكرنا من قبل بعض الناس عامة الناس لا يعرفون القضاء والقدر إلا عند نزول المسائل يقول هذا قضاء وقدر كما كانوا المهمة في التحقيقات قرآن أساسي هل نقطة الفريق البدوي كان قضاء وقدر ولا مدبر؟ حديث الفريق كله قضاء وقدر أو القضاء والقدر ما عندهم فهم القضاء والقدر هو من إيه؟ السؤال المشهور من السادات الفارغ الخاوي الإنسان مخير أم مخير هذه قضية القضاء والقدر فقط. أما قضاء والقدر بمعنى حقائق وقعت في الغيب نخبر المدينة الوحي الصادق حتى نستقر في قلوبنا عقيدة لنا بشكل مفهوم لنا لكم الإيمان فهذا ليس عنده القدر فيه. عامة الناس كلهم الحديثية فهي قضاء وقدر، عامة الناس المثقفين كلهم كبير جدا من القدرية والظلام لماذا يفرق عليهم عن دور الوحي. قضاء وقدر عقيدة كثير من الأحوال لابد أن نتعلم عن المشكلات النبوة حتى نستحق وقت المؤمن المهم هو الجنون بقضاء وقدر، ودائما المنطقه بالاحاديث التي فيها ان شئت على غير ذلك اخوك المرء عشان تصلح اكثر كما قال وهذا المصطلح ابنه عند الموت. يعني ان الايمان بقضاء وقدر هو اعظم قابل للتجربه ومعروف الحديث في رئيس الذين يكذبون بالقدر فنفعل به النبي صلى الله عليه وسلم. اذا الحقيقه مثل هذه القضيه انا اذكرها كمثال بس مجرد رد فعل محدث تاريخي سأل هو أمر مقبول برد عليه. كلا إذا طلبنا هذا الأمور هذه كلها الضالة ويبقى واجبا علينا أن نتعلم من العقيدة نعرف كيف نعرف الله. هذا أصول الدين معرفة الله. يخرون من هذه القضايا يقولون هذه يشتغلون بقضايا النظرية التي لا عمل من ورائها. لا القضايا العقيدة لا عمل من ورائها وراءها أكثر الأعمال وهو على المكلف ولكن يؤاخذكم بما لا تعلم ففي عمل قلبي الاكبر وشيخ الاسماء والصفات دائما يضربوها انها نقطه قضيه جدليه. لا اعني الخوض فعلا في بعض العلماء السنه والكلام في قضايا العقيده بطريقه كلاميه ربما رد فعل في البيئه التي الثقافيه التي كانت تواجهها وطبيعه اهل الشعب يعني شيخ الاسلام وغيره. لكن بعد ذلك صحيح الفكر ان الفعل عن هو الخوض الكلامي الجدلي يظن رسيم الخطوتين يشعرون المسلمين يقع عليهم اجلا ان يعرفوا ربهم. ولا غريب ان كل الفرق تدعى المعرفه بالله عز وجل اصل الدين تدعى التوحيد اصول الدين حتى فرق الظاهر المعتزله او الخوارج كل الفرق يعني تعتقد ان معرفه الله التوحيد هو اصل الدين كما قلناه الامام ابو حنيفه رحمه الله تعالى وهو الأم الثالث كنا يعني الفقه الأكبر كل الأوراق التي جمعنا في مشهد الفقه الأكبر لأنه أصل أكبر بالنسبة إلى فقه الفروع. فالشاهد من هذا الكلام يعني أن حتى اضطرينا في بعض الجهلاء في هذا الجهلاء حتى ما يعني تعرف عليه أهل الجهة في القرون الماضية هم سيأخذون إلى مستواهم يكون هذه قضايا جدلية. واحيانا نجد بعض هؤلاء يعني ياتي بهذه القضايا تكون مكتوبه ويوحش عليها الناس كما يعني يجعلهم يضحكون على انصار الشعائر الاسلاميه كالسواك والكتاب واللحيه الى اخره لكن المنظومه التي تحفظونها ويضحك الناس ويشعر ان ايمانهم يكون في خطر هذا الضحك يضحكون على شعائر الاسلام بحجه انهم يهتمون باعضائهم الامور وهؤلاء الناس يهتمون هذا خطر عظيم ويدعي ان موجوده في مثل هذه المجالس يقوم وينكر على المستهزئ بهذا الشكل ويحصره نصيحه له من هذا الفقر. ويتداول الناس الأشرطة كما يتداولون الشرائط المونولوجات والأغاني والأشياء المكشفة. ما يقدر يسكت عليه، بل يدفع إلى أن يوضع الناس الحصول على شعائر الإسلام ويقرون منه هذا ليس أمر الغيب. الثالث أن العقيدة ينبغي أن تجد المساحة العظمى في طريقة الدعوة عن الإسلامية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، يؤمنوا بي ويصدقوا بي وبما جئت به، فهذا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. على أي الأحوال يعني فقح كثير من المسلمين سواء كان غزوهم للإسلام من الجهة الثالثة فهو من المقاصد الأساسية لهذه الشريعة، وكذلك المقاصد في الآية درجت قبيلة كثير من المسلمين. وليس كل القضايا التي تناقشها الحنفية هي قضايا تاريخية، يعني أحيانا حصل فعلا في بعض العصور رد فعل من الجهة الثالثة إشارة واستقرار كثير في بعض الأمور ولو بأسانيد حتى جانبية وفي التفسير، هذا مطلوبه ولم يتبعه ولم يوجد يعني في أحدنا مثل ما وجد عندهم. لكن بعد هذا أصل الدين وقضاء التوحيد لابد أن تتعلمها حتى تستحق نصر المؤمن. تؤمن بالله كيف تؤمن بالملائكة؟ تؤمن بملائكته كيف تؤمن بملائكته؟ يعني تقرأ بالنصوص أو نوع الملائكة عن طريق العقل، لا سبيل للعقل كي يدرك هذه الأشياء. كيف يعرف العقل أن الرحمن على عرش استوى؟ كما ان اين تتكلم فيه هنا في الله يعرف كل النصوص التي ورد في اسماء الله وفي تبارك وتعالى. العقل يتعرف عن طريق التلقين، والتلقين عن طريق الوحي. فاذا حتى مصدرات لا تقبل الاخلاق مستقيمه في الدنيا ولا تستطع الى ان يستحق وصف الايمان. الأشياء الموضوعية يعني كثيرة، لكن نجد الوقت نلتبئ بأحد هذه الأشياء المهمة، وهو الفرق بين استحلال المعاصي وبين الاستقرار على المعاصي. السؤال الطرف من قبل جزء فيه وما أنا أحسن فيه استخدمه من قبل ونحاول أن نجده بروحه. ما معنى الاستحلال وما معنى الإقرار؟ وكل اتجاه في الاستحلال يعني اتفق أهل السنة على أن المستحيل العقل أو المحرمات اتفق على تفسير العقلي الاستحلال مكفر، أما الإقرار فلا يكفر، بل اتفق أهل السنة على ترجيع الفعل بذلك. يقول أن الإقرار يكثر فاعله لشرط المتابعة المعصية والإثمار حتى لم يكن من فعل تكبيره اتفق أهل السنة على تبليعه. ويختلف عن مثلا أن الإيمان حقيقة مركبة من جزئية، الإيمان حقيقة مركبة من جزئية، السنة اللي فيها الإيمان قول وعمل، ثم القلب الى الكون الى السن، قول بالقلب وقول باللسان، وعمل ثم عمل بالقلب وعمل بالاركان الى فهم الفرق. قول القلب بالنسبه لاصول الدين يعني او اصول العقيده، القول بالقول وقول بالقلب اللي هو الايه؟ التصديق. القول بالقلب هو الايه؟ التصديق. وقول باللسان هو النطق بكلمة الشهادة، والعمل قول القلب على القلب غير قول القلب. قول القلب هو الإقرار والتصديق، أما عمل القلب فهو شيء آخر أيضا من أركان الإيمان، اللي هو محبة هذا الشيء الامتياز له التوكل على الله وحده إلى آخر هذه الأعمال القلبية. الإيمان حقيقة مركبة من جزئين، تصديق الخبر والانقياد للأمر، مرة أخرى تصديق الخبر والانقياد للأمر، حتى من كان من أهل السنة والجماعة إلا بمن هو التصديق، إنما عنه ذلك التصديق المستلزم بالقياس، التصديق المستلزم بالإنكار. إذا كان الإمام التصديق في الطلب ومن قياس للجمع أو الحكم، فمن كذب بالقدر صار كافرا كفر تكليف، ومن كذب بالقدر صار كافرا كفر تكليف. ومن قدر القدر ولكن رد الامر رد الامر ولم ينقل له صار كافرا كفر الرد والاباء والانتهاء. يعني ابليس مثلا، ابليس لما يعني امر الله تبارك وتعالى بالسجود، كان عند ابليس تصديق ام لم يكن عنده تصديق ان هذا الامر صادر من الله؟ ابليس كان يفكر ماذا ان لم يصدق، ومع ذلك هو كافر اختاره الله وكان من الكافرين. لماذا؟ فرفع في الله اثر من الكفر. كل اللي عنده تصديق الخبر يقول كان الامر من الله، هو مثلا انا اشك في هذا الامر ويعلم ان الامر هو الله اذا ما هو صدق. يعني وجد تصديق الخبر لكن لم يوجد الانتشار الامر، لم يوجد قول منقلب الذي هو الصبور، صبور الايه؟ الخبر. وصار الجسم كافرا كفر الرب والاباء والانتباع. يعني كفر مثلا يقول انا يعني الشريعه الاسلاميه هي اصح شريعه الله لكن لا اطبقها ارسلها امتنع بناء واعراضا او استكبارا، فيكون غير امتناع الجحود. الجحود هذا كان كفر تكذيب الذي لا ينحط قلبه، لا يتقبل الحكم بقلبه ان يعرض عنه ويرسله، هذا كافر كفر جباء وامتناع لا اعراض. ثم لابد ان نعلم ان الانقياد الانقياد الذي يؤثر في اصل الايمان المرتبط باصل الايمان ليس هو الانكسار العملي للاحكام، الانقياد نوعين، الانقياد العملي والانقياد القلبي. فالانقياد القلبي هو سبيلا كبائر القلب وذنوب القلب اعظم من ذنوب الجوارح. فامتناع القلب الانفجار الذي يؤثر ويقبح في اصل الايمان ويرتبط به ليس هو الانكسار العملي لجوارح الاحكام كما هو مثال، وانما هو قبول الاحكام واتجاه الشرائع جمله كما هو مدى الاهل والسنه. حتى نوضح هذه الحقيقه ومجالين اكثر نقترب من يعني الحال الثلاث. الحاله الاولى حال رجل لا يشرب الخمر لكنه يعتقد بقلبه انها حلال ولا يشرب الخمر لكن يعتقد بقلبه انها حلال، هذا كافر كفر تصديق فيكون هي حلال. هذه حاجه اسمها تطلبوها لكم في الصور لا يعتقد بتحريم الخمر يقول هي حلال، فهو يعتقد بقلبه انها حلال، هذا مكذب بحسن الله عز وجل شاهد بمعلوم من الدين بالضرورة ولا شك فيه حقيقة عند الله عز وجل. مثله في ذلك بل أولى منه رجل شرب الخمر وظلم على شربها وعقد قلبه على عدم تركها أبدا واعتقد بقلبه أنها حلال، هذا كافر أي الكفر الشديد وكافر لأحد ركني الإيمان الذي هو تصديق الخبر. وكان شخصان لا سبيل للحكم عليهما بالكفر في الظاهر الا اذا قام دليل قطعي صريح على هذا الاستحلال الكلي، الاستحلال يكون بالايه؟ بالقمر. ويشترك مع الكافر يعني مثل هذا الكافر او هذين الكافرين يشتركان مع الكافر في ايه؟ شعاعات الخمر. او احدهما يعني يشترك مع الكافر لو جاء الخمر مستحلا يشترك مع الكافر لما يتذكر بشرب الخمر في الظاهر ولا يشرب هذا الجسم. لكن إذا قام دليل على ما في القلب وأن في القلب شيء مكروه فالتصديق هذا إيه؟ فإن ينطق بلسانه يقول أنا لا أخاف تحريم الخمر فهذا اللسان هو المرأة التي تثبت تحس بالوطن ترجمان القلب هو اللسان. فإذا ظل الدليل الصريح على هذا الاستحلال القلبي سيصرح بلسانه هذا الاعتقاد لا يتصرف بهذا. الحالة الثانية رجل يصدق مؤمن بأن حكم الله عز وجل في الخمر هو تحريم شربها لكنه ما يقبل هذا الحكم ابتداء أقوله ويأخذ الحق. ثم يحق لك أنا ما أخذ لك أن تلمه ويرده ورسوله. بل قد يعترض عليه وينتقده ويعذره ويعقد قلبه على عدم فرض الحق أبدا. فهذا الاستحلال يؤول إلى كفر الرد والإداء وعدم القبول. ولكنه لم ينقل أقرب الحق مش بفتح البيت وعرف أن الخمر هي حرمها الله لكن لم يحصل لقيام الخمر اللي هو الرسول الإله قول وعمل قول بالقلب وقول باللسان. القول باللسان يعني الحق لم ينقل ولم يحصل هذا الحق هذا الحق حتى مع تحقيق أن هذا حق الله يفخر صاحبه ومن تحت ذلك في قوله ألم ترى أن الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضل لهم ضلالا بعيدا. إلى أن قال عز وجل الله وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شرعه لهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ثم تموت أو يتبين تفسيرا. هذا عرف أنه حكم الله لكنه لم يحكم شرع الله ولم يتحدث فيما تقول لا يريد في انفسهم حرجا هذا رجل حرجا ولم يسلم تسليما بالقبول. فهذا نوع اخر من الكفر هو كفر التكفير كفر الرب والاباء والرب والامتناع عدم امتناع بحكم الله في قلبه. وكان مش حديث ابن مرعون مع شان هو وطريقه الكلام هو كاوان الايه ليس الذين امنوا عن المتحد ونحن كما قالوا اتقوا وامروا الى اخر الايه يعني أخذ الصحابة رضي الله عنه في ذلك في محضر بن عمر رضي الله عنه إن أقروا به إن أقروا به جئتوا وإن لم يقروا به أقروا. إن أقروا به يعني شايفوا مستخدمين يعني عن مستوى التأويل إن أقروا بأن الأمر حرام حينئذ إيه يجلدون طبعا لكن إن أنكروا يحدث طبعا. في أي أحوال هذا الشخص الذي يرد ويرفض الانقياد بفضل الله هو نوع آخر من الكفر كفر التكفير وكفر الرب والرب والإله كفر أمام هؤلاء اليهود الذين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشهدوا له بأنه رسول الله ونشهد أنك رسول الله. لكن يعني قام هذا العبارة على سبيل الإخبار عما في قلوبهم لا على سبيل الإنشاء المتضمن بالالتزام والإنسان. لم يصيروا مسلمين بمجرد ذلك مع أنهم معتقدين أن الرسول بل كما قام هذا العلم يعني يعرفونه كما يعرفونه أبناءهم ما في حد يغلط في أولاده وهم يعرفونه كما يعرفونه أبناءهم ويؤمنون أنه رسول الله حقا لكن لم ينقادوا لحكمه وكفرهم كفر عناد وإباء ورهب وعدم تحكيم. هذه الصور الثلاثة الثقة الشخص الذي لا يشرب القهوة لكن له العادة بقلبه أنها حلال كفر تكفير. بل الآخر يشرب القهوة ويداوم على شخصها ويحرص أكثر على عدم تركها أحدا معتقدا أيضا بقلبه أنها حلال. النوع الثالث رجل يصدق أن حكم الله في الأمر هو تحريم شخصها لكنه يرفض بقلبه هذا الحكم ولا يقال له تمثيلا. فهؤلاء الثلاثة تصدق عليه رفض الاستحلال ونحن مستحلون لما حرم الله فهذا الاستحلال يكفرهم وهو له وله صورتان الأولى عدم اعتقاد الحكم الشرعي وهذا يرجع ويقول إلى حكم التكفير وعدم التزام هذا الحكم بقبوله ونسيان له مكروهين هذا يرجع إلى كفر الرب وعدم القبول. كيف نقول بين الاستحلال الذي يكفر صاحبه باتفاق اهل السنه وبين الاصرار الذي لا يكفر صاحبه؟ يفترض رجلا يشرب الخمر ويقيم على هذه المعصيه ويترك الاقلاع عنها والتوبه منها بسبب غلبه الشهوه وضعف الاراده مع بقاء اعتقاده القلبي بان الله حرمها ومع بقاء نفس قبول حكم التحرير قبل هو حكم التحرير والتزمه يعني يعتقد ان الخمر حرام ان هذا حكم الله ثم هو بقلبه قبل هذا الحكم رفضه وقبله والتزمه قلبيا لكن غلبته شهوته ولا يستطيع ان يقبل عليه المعصيه. مثل هذا المطر لا يكفره الخلاف، لأنهم لا يعطون تكرار الذنب ومجرد الإقامة الظاهرة عليه دليلا على تكرار الخلاف. ويقولون هو إن مات مراحلا غير فائدة من هذا الذنب فإن شيئا إن شاء الله عفى عنه بفضله وإن شاء عاقبه بعدله، لكنه لا يحمل بالصلاة. ولكن هذا حسوب منهم يعني الرجل الذي كان يرشد الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يلقب حمارا وكان يلقى به وهو قد شبع الحمر، فمر من المواقع ان قال بعض الصحابه حينما احضر ليقال عليه الكذب لعنه الله واكثر ما يؤتى به، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله عليه الصلاه والسلام. ومع ان هذا مباح على طول الخمر، لكن مع ذلك قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا مصر لكنه يعني غير مستحيل. وذلك ايضا ابو لحية الصحابي لما كان قصته كان ايضا مدون على شرب الخمر، فهذا المثال يستخدمه في الرأس كل قبل في الاخر يعني بعد ما ادنى في النهايه كما هو معلوم. الفرق بين الاستحسان الذي اتفق عليه السنه على تفسير صاحبه وبين الاقرار على المعصيه الذي اتفق على تشريع لم يكفر به، واما الاستحسان فكن قبل اذا اليه بحكم الله وعدم الاقرار به ولا يكون متعلقا به بمبدا تطبيق القرار. فإما برد هذا الحق بعدم التزامه والاعتراض عليه والاستكبار عنه وهو هنا يتعلق بمبدا قبول الاحكام. التطبيق كفر تكريم، والتخلف القبول كفر رد والى رد العمر صالح في اخر المذهب في كفر الاله الإمام. يعني الشجرة تكتب السجرة. أما الطبع عن المعطية يتعلق بمبدا الدخول في الأعمال. وبالتالي كان الحق. لكن عمليا بجوارحه دخل في هذا العمل أن لم يدخل فيه. يعني تمثيل الحق أو عدم تمثيله بجوارحه، لكن بفضل وأقل بفضل الله. وملتزم بفضل الله، لكن يعني الإصرار يتعلق بمبدا الدخول في الأعمال أي تنفيذ الأحكام أو عدم تنفيذها، وهذا خالق في تمام الإيمان لا في أصله. هذا خالق في تمام الإيمان ينقص ثمنه لهذه المعصية ولا يطاح به شكليا. ويضربون مثالا لذلك البدن الذي فيه روح، البدن الذي فيه روح. هذا البدن ليس روح فيه. البدن الذي فيه روح الإيمان، قصد الإيمان موجود فيه أو شيء، قصد الإيمان. مش التطبيق الخبر ومقياس الامر. فهذه معنى هنا الروح التي تكفي في الجسد. فيبقى الجسد حيا حتى لو ذكرت بعض اعضائه، لو ذكر فاؤه او اطرافه او عينه او غير ذلك من اعضائه يبقى كائنا حسا يستطيع ان يعيش ما يوالف الروح. فاذا خرجت الروح لم تعر شيء ولم تعر شيء. فاذا خرج الجسد مش الطيب فهو يعني التطبيق الخبر ومقياس الامر لا يكفي لمجرد عدم الكبير. لكن تشغل عنها تشغل الى استشهد منذ فيها لا تنفع، لكن خسرت منها استغرب بعض الاخرى والاخرى فلا ملكتها نعم لو كان كريما لكن ما زال يعني حسنا. ما ادري هل الباقي وقت من دون السؤال الاخير؟ متعلق بنفس هذه القضية ونفس إن شاء الله هو عن تحصيل القوانين الوضعية، هل تحصيل الوضعية حكم أكبر أم حكم دون حكم؟ ما تكلمنا في هذه المسألة بالتفصيل من قبل، لكن يبقى لها مسألة تحتاج شيء من التوضيح. يعني هل التحكيم الشرعي شرع الله تعالى بالاعمال يدخل سن الاحلام ام في الاقرار؟ وبالتالي هل فعله كافرا كفرا اكبر ام كافرا كفرا دون كفر؟ ذكرنا من قبل ان الايمان هو شقين، تصديق الخبر وقبول الشرع والالتزام به وعدم خلاف له. على اساس هذا الكلام يتحلى يعتبر ان هذه الشريعه هي الدستور الاعلى والقانون الاوحد المهيمن لكن الحاكم حكم غير ما عند الله كما عرض عليه قضية أو قريتين أو عشر قضايا أو حتى يعني قبل القضية التي صارت عليه حكم في قضايا عارضة وجزئية بغير ما عند الله بسبب إيه؟ لا بسبب التكليف ولا بسبب الرفض وإنما بسبب مجاملة لجعل واحد صديقه أو قريبه أو رشوة أو رشوة أو محسوبية أو هذا كله حكم دون كفر هذه معصية وليس كفرا يخرج من الملة ولا فسوق لا يخرجه من الإسلام لكنه ينقص إيمانه أن هذا الحراك عارض في التفسير وليس في المبدأ الحراك عارض في التفسير وليس في المبدأ بعبارة أخرى نقول من غلب عن تطبيق الشريعة الإسلامية واستبدلها بالقوانين الوضعية هذا استبداله صورة عدة إما أنه يكون رافضا لها بقلبه رافض يجب عمل القول الحمد لله هو الامتياز والإقرار والقبول رافضا لها وتكون كراهية لها أو معقدة بأن القبول والغاية أفضل من أحكام الأحكام الإلهية باعتبار أنها أحكام رجعية جامدة لا تناسب العقل كما يقع من العلمانيين وخصوم الإسلام أو عيادة ومتابعة هو من حكم الله لكن يعالج ويكابر ولا يقبله ولا ينقاد له هذا كافر كامل عن ملة الإسلام ولو كان مصدقا بها مقرا بأنها شريعة الله عز وجل كفره كفر الشريف الذي لا شك في أن الأمر بالسجود صادر عن الله تبارك وتعالى لكنه رد حكم الله ولم يلتزمه بحق مثل هذا نلتزم بقوله تبارك وتعالى يعني فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت غير يسلموا تسليما المساله هنا ليست مساله خطا في التطبيق او خطا عارض وهي مساله مبدا فحين يحصل التحدي عن قصد تحسين الشريعه المبدا العام وابطال تحكيمها لاغلب شؤون الحياه والدوله وتنفيذ راية الشريعة تماما العالم وراية الشريعة بالكفر والتقليع تماما كمثل ثم استبدلت راية الشريعة براية القوانين الوضعية الجاهلية تصبح هي بدل الشريعة الإسلامية هي المظلة ذات السيادة وهي المهيمنة على المجتمع وإن ذلك لا يتضمن فقط عدم الحكم بأمر الله بتعطيله وإقباله بل يتضمن جريمة أخرى هي الإباحة العامة للحكم بغير ما عند الله. ما ذلك لو انضم اليه الالزام القصري الزام الامه جميعها للتحكم بها هذه القوانين الجاهليه ليس هذا الكلام يفتن كل من تعامل على هذه القوانين او حاول تغييرها حتى لو كان قاضيا بل يحاكم بل حاله او حاول تغييرها. واكثر ما يتردد في اتحاد المحاكم الوضعيه عبارات تشعر منها الجنود وتتمئز لدفاعها النصوص بما تتضمنه من رد الدفاع الشرعي حين يدافع المدافع بحكم الشريعه او بادله الشرع الاسلامي القائم على كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم شفت للقاضي الشرعي الحكم الشرعي والدفاع الشرعي لمال شيء الا لانه يخالف القوانين الوضعيه يخالف القانون برد حكم رجل الثاني او جهد الشارك او رفع يد الشارك لماذا لانه يخالف القوانين يعني هذا يفصل بين الخلق والامر قد يكون هذا الشخص ممكن بان هذا حكم الله لكنه لا يقال اليه تمثيلا ويجعل حسب قضاء الشرع مبدا عام يلزم كل الناس بتعطيل الشريعه اولا ثم الاستباحه الحكم غير ما عند الله اباحه عامه يلقى بها كثير الناس ويمتحن ويفصل بها ولها المرض عليها الله عز وجل والخلق والامر كان له الخلق والامر الذي يخلق هو الذي يامر ويحكم فكما لا يخلق الا الله كذلك لا يامر ولا يشرع سبحانه عز وجل فشرع من قبل ان اشرنا الى عباره الشريعه الاسلاميه هي المصدر الرئيسي للتشريع لان هذه لا تعقيدها الاسلاميه تماما لانها تماما تساوي قولنا ان الله عز وجل هو الخالق الرئيسي لهذا الكون أن يخبر هذا أن هو الخالق الرئيسي كما هو الخلق فهو أيضا الأمر كما أنه لا يصح ان تقول الله هو الخالق الرئيسي، كذلك لا يصح ان تقول شريعه الله هي الشريعه الرئيسيه للاسلام. حينما تقبل تحكيم القران وحكم الشريعه بكتابه اللياقه او اللياقه جمع من الشريعه الاسلاميه خليط من الشريعه الاسلاميه مع بعض الخليط الاخرى من الملل الاخرى، ووقفت الامه منه الموقف الاخير لاكثاره بهذا الفعل لاداره ورفضه الشريعه الاسلاميه. فارجو ان يكون هذا اتضح الفرق بين الاسراء وبين الاستحلال. بعض العلماء يعني يقولون ان يعني استحاله الحكم بالكفر الاكبر في الاستحلال ذكرنا له طرفين، تكفير الخلق او رفض الحكم واقامه وعدم يعني القيام به والتزامه به. في هذه الحاله الثانيه بالذات قالوا انه مكفر لكن لا يحكم على قائله او فاعله بالكفر حتى يتثبت من وجود افعال او شروط معينه او انتفاء مواضع تمنع من الحكم بالكفر على الشرع، لكن يحكم على ان حكم على من فعل كذا فهو كافر ولا يلزم لان فلان بعينه كافر حتى يتاكد من جوال عوارض الاهليه من اكثار او جهل او تاويل. هذا ما يذكر وارجو ان تجد فرصه اخرى ان شاء الله لتوضيح لكم كل قول هذا. استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. على سؤال واحد يقول هل تجوز صلاة خمس الخوارج أو الضادية من الخوارج؟ نطبق الكلام الذي ذكرناه، الخوارج من أهل البدع، يعني الحكم أنك إذا يعني إذا كنت مستطيعا أن تعدل الإمام المبتدع الفقه في العدل كما هو الخوارج مثلا، قصة من السنة نقصة عزله يجب عليك أن تعذره ولا كل خطوة واضح. فإن عيوك لما تصلي في بشر أخر إن تعين عليك ما في جمعة ولا جماعة ولا عيد إلا كنت هذا المتبع تسهل الحالة إن كنت لا تستطيع تغييره إلا بإحدى شكلة أكثر وتصلي خلفه كما زين ذلك الشكل الثاني في الكلام الذي كمان عنه مسألة هي قاعدة في شأن إيه؟ أهم تبع المنطقة قاعدة أن من صحة ثلاثه لنفسه صحة لغيره، فما دام لم يحكم بصفته وما دام بقيا على حق الإسلام حتى وإن تمسك بهذه الشرع فصحيح صلاته لغيره مع الكرامة، لأن العلماء متفقون على هذه الكرامة. الله تعالى أعلم. بقول هذا وأستغفر الله لكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.